سعد بن عباد وكأن كانوا خلاص هيحسموا هذا الأمر. فلما تسمع بهذا عمر بن الخطاب سيدنا الزبير وسيدنا أبو بكر الصديق وكذا سيدنا طلحة فقالوا إيه لا إحنا نروح نكلمهم بس يعني نفهم هم عايزين يعملوا إيه ونفهمهم إن هذا الأمر لا يشير كهذا لأن المسألة مش مسألة لا محلية مرتبطة بالمحل اللي هو المدينة هي مسألة مرتبطة بالديانة مسألة مش المدينة فيبقى المفروض واحد من المدينة. ثم دار الحوار المشهور في سقيفة بني ساعدة يعني الأنصار عرضوا حجتهم قالوا يعني إيه ان هم كتيبة الاسلام وهم اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم واووه وكذا ودي المدينة يعني منطقي اللي بيقولوا وايه المهاجرين سيدنا ابو بكر الصديق فصحح عليهم الامر قال لهم كل اللي انتوا يعني اخبرتوا الفضاء اللي انتوا قلتوها لنفسكم صحيحة لكن هذا الامر لا تعرفه العرب الا لرجل من قريش عايز يقول لهم ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرش وهو مهاجري يعني برضو اللي كان بيحكم المدينة هو مهاجر يعني عشان يعني النبي ليه كذا صفة منها ان هو مهاجر برضو ومنها ان هو قرشي فما لو ارتضيته ده تقتضوا اللي يخلفوا بهذه الكيفيه برضه خلاص. طبعا سيدنا ابو بكر الصديق هنا دايما كان حتى عمر بن الخطاب بعد ذلك في خلافته هيقول كده هيقول كانت بيعه ابو بكر الصديق فلته فلته يعني يعني حاجه على غير مثال يعني في الغالب هذا الامر لا يتم بهذه الطريقه الا ابو بكر الصديق. ليه؟ ابو بكر الصديق كان من المكانه والايمان والسبق في الاسلام وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قويه جدا لدرجه ان هذا الجيل بهذا الايمان بهذه الموثوقيه في الناس ما كانش حد يقدر يتجاوز سيدنا ابو بكر الصديق. فلما سيدنا ابو بكر الصديق تكلم فيعني الناس ايه ارتضت كلامه وبعد كده قالوا ايه والله اللي انت قلته كويس برضه بس احنا عايزين حل وسط خلاص منكم امير ومنا امير خلاص يعني الانصار يبقوا ليهم امير والمهاجرين ليهم امير. فسيدنا ابو بكر الصديق قال لهم هذا الكلام يعني ايه برضو مش هو ده الرأي الصواب ولكن انا ارتضي لكم ان تبايعوا احد الرجلين او عمر بن الخطاب او سيدنا ابو عبيدة بن الجراح. فقال لهم يا ده يا ده الاثنين ارتضوا ان يبايع ابو بكر الصديق قدام الانصار فحسم الانصار يعني ايه بايع ابو بكر الصديق وهم في نفس الموقف. فالموضوع ده يعني انتهى في وقت يعني تقريبا ايه سيدنا سعد بن عبادة بايع متأخرة لان سيدنا سعد بن عبادة في حاجتين يعني هو يعني طبعا في تفاصيل ممكن كتير في القصة تتقال لكن الشاهد ان هو الامر في الاخر يعني التأم عدد قليل جدا تأخر البيعة بتاعته وعلى برضو على اقوال منهم سيدنا سعد بن عبادة ومنهم سيدنا علي بن ابي طالب لانه لم يشهد بسبب غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني في وقت قليل لان حروب الردة لم تترك اي مجال لأي أحد أنه يفعل أي شيء يعني سيدنا أبو بكر الصديق قعد أول 6 شهور أو أول 7 شهور في خلافته كلها في حروب يا إما منع الزكاة يا إما مرتدين يا إما مدعي نبوة يا إما مدعي مش عارف إيه يا إما عائد إلى الوثنية يعني فالست شهور الأولين دول لم تترك مجال لأي أحد أنه هو المسألة حسمت سريعا في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما طرأ على المسلمين فكان ما كانش فيه مساحة أنه هو إيه إن حد يعمل أي حاجة. عشان كده دايما احنا بنقول من اصح النصوص اللي يعني دايما الشيعة عندهم كلام كتير قوي في الروايه بتاعه سقيفه بني سعيد اللي هو فكره ان علي بن ابي طالب تاخر في بيعه ابو بكر الصديق وان هو كان غاضب ان هذا الامر يعني قطع من دونه ازاي حد من اهل البيت ما كانش قاعد سيدنا العباس ما كانش قاعد علي بن ابي طالب ما كانش قاعد وهكذا. فاحنا بنقول ان الكلام يعني ما يعني ممكن ظاهريا يتقبل لكن حروب الردة تكذب ذلك لانه سيدنا علي بن ابي طالب شارك في هذه الحروب فمش ممكن كان يشارك تحت إمرة رجل أصلا لم يبايعه ولا لا يرتضيه ولا حاجة زي كده خلاص. فدي مسألة مهمة أن حروب الردة لم تترك لأحد إيه مساحة كبيرة. طيب بمجرد ارتضاء الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني وكفن ودفن في مكان في حجر عائشة في المكان الذي توفي فيه ودي سنة الأنبياء أن النبي ما من النبي إلا ويدفن في المكان الذي توفي فيه. كان أبو بكر الصديق عنده نفس الملفات اللي احنا قلنا مهمة سايبها النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى التحديات الجديدة. إيه هي التحديات الجديدة؟ واحد العرب تسمعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان هادن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أو أزعن أو دخل في الإسلام ظاهريا وكذا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم والقوة التي بدأ فيها بين العرب يعني إيه؟ قالوا احنا كفار زي ما احنا خلاص رجعوا ارتدوا. وفي مجموعات قالت إيه؟ قال نحن لا ندفع الزكاة. الزكاة دي كانت وكأنها بمثابة إتاوة مالية احنا كنا بندفعها لشخص النبي فمحمد ده مات فاحنا ما ندفعلوش. دي ليست من أركان الإسلام. اختلط عليهم ايه شكل الجاهلية في المواثيق والمعاهدات والحاجات اللي بتدفع والزكاة كفرض خلاص. ومنهم مدعي النبوة لسه قاعدين بقى اللي هو ايه الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والضف علينا

أي دين مطلق دين. خلاص. طيب مين تاني؟ أول حاجة تيجي بقى ديانات، نمور التمال مثلا، مش عارف في جواتيمالا، ولا مش عارف حاجة، ولا حاجة في آسيا كده. طب مين تاني؟ الجماعات المسيحية، جيش تحرير الرب في أوغندا، ومش طب أمال إحنا هنيجي إمتى؟ إحنا فين في الترتيب؟ يقول لك أقل ديانة مارس العنف في العالم ديانة إسلامية، ده بالإحصاء، والراجل ده بتاع شيكاغو، ولا من ديني ولا من دينة، يعني الراجل ملوش دعوة بأي حاجة، يقول لك الإحصاء مطلعها كده. طب أمال إحنا إيه؟ يعني يعني كمان احنا يعني احنا كمان يعني كمان يعني احنا مش عاملين ريكورد وكمان فاضحنا خلاص يعني ايه خلاص. ده عالميا الاحصاء لطيفه، ممكن نرفعها لكم على المجموعه للقراءه. والله انا مش فاكر بدقه اسم الراجل، بس انا فاكر الجامعه بتاعته وفاكر اجيبها ازاي. فخلوني خلي حد نجم او حد من المسؤولين بتوع التنظيم يرفعوا لكم الرابط بتاع، لانه مقال مشهور متداول يعني. خلاص. اتنين، هنا في مصر، هنا في مصر الدولة بتعمل حاجة لطيفة جدا من الثمانينات. أي دولة بتبقى نفسها، أنتوا عارفين أن القانون، أي قانون، أي قانون في قدر كبير جدا من العقلانية والرشادة. يعني إيه من العقلانية والرشادة؟ يعني قواعد منطقية يقبلها أي عقل في العالم. خلاص. فمثلا مش ممكن تروح في حتة يقول لك اللي يكسر إشارة المرور مثلا نذبح ابنه صغير مثلا، لا يمكن كده. ليه؟ لأن أي قانون مبني في العالم على قواعد منطقية، القواعد المنطقيه دي لا يمكن يصل ان عقوبه على كسر اشاره او حما مخالفه او تصل الى هذه العقوبه. خلاص كده. طيب انا حكومه وفي مصر يعني عايز اخد سلطه مفتوحه، القانون لن يسمح بده في أسوأ ظروف، لن يسمح ده. ليه؟ قانون في هيئه، في حاجه اسمها تشريعي، وفي حاجه اسمها تنفيذي، وفي حاجه اسمها قضائي، وفي حاجه اسمها فصل ما بين السلطات، في حاجه قرف بقى. خلاص. طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين نحدد، نحيد القانون ده. نحيده ازاي؟ ماذا حسن مبارك احنا حكم مصر 30 سنة، قعد 30 سنة في حالة طوارئ. حالة طوارئ 30 سنة ليه؟ تقول لك انت مش شايف احنا بنحارب الارهاب اللي هو الجماعات الاسلامية. طب الجماعات الاسلامية دول متطرفين صح؟ قتلوا كام واحد؟ واحد يقول لك لا معرفش، بس انت شايف اهو تفجيرات وتطرف، ومش شايف شكله متطرفين؟ طيب ده يستدعي ان احنا نعلق القانون واحكام القضاء ونعمل كده؟ يقول لك قطع، انا لو ما عنديش سلطه استثنائيه الناس دي هتخرب البلد. طيب راحت الدوله اتسحبت من لسانها وعملت احصاء، قالوا ايه؟ انتوا مش مقتنعين، شكلك مش مقتنع، وانت برضو شكلك مش مقتنع، نعمل ايه؟ نعمل احصاء، هات لنا كل جرائم الارهاب الداخلي في مصر والحركات الدينيه المسؤوله عنها، وهات لي احصاء. خلاص. مين اللي عمل ده؟ الدولة. هم الدولة عملت إحصاء. طلع إيه؟ طلع مثلا كل الإحصاء بتقول إن كل واحد، ما في حاجة اسمها معامل الارتباط، يعني أقول لك إيه، كونك مسلم معناها إن أنت لو واحد تاني مسيحي، لو كل أنت ما تعمل مثلا إكس عمل عمليات عنف بسبب الدين، هو يعمل ربعك، فهو مثلا إيه، انت اربع اضعافه، معامل الارتباط اربع اضعافه، يعني انت متصرف اربع اضعاف المسيحي مثلا. طلع ايه؟ طلع ان المسيحي المصري مش عارف ست اضعاف مش عارف المسلم المصري في عمليات العنف الديني ضد الديانات الاخرى. والدوله طبعا ما كانتش عارفه تعمل ايه في الاحصاء اللي طلعت، لانه جهاز الدوله هو اللي عملها. الاحصاء منشوره في كتاب ظاهره الغلو، ظاهره الغلو في حياه المسلمين المعاصره، لرساله الدكتوراه او ماجستير اللي بتاعت ماجستير والدكتوراه على نفس الظاهره، ظاهره الغلو في حياه المسلمين المعاصره بتاعه الدكتور عبد الرحمن اللويح، والدراسه اللي هو مشاور عليها معموله في مصر، عاملها جهاز الدوله، جهاز الاحصاء بالتعاون مع الجهاز الداخلي، ان هو في مصر حتى المسلمين داخل مصر اللي هم اغلبيه كاسحه، يعني احنا بنتكلم على 95% 94%، لا اكتر بكتير، احنا عدد المسيحيين مش فاكر النسبه، مش فاكر النسبه، لكن انا فاكر الرقم من 5 مليون و700 الف ل 6 مليون في مصر، اللي هي 93 بالاحصاء الرسمي، بالاحصاء الرسمي. فالنسبه ضخمه جدا لصالح المسيحيين، يعني هو ايه عنده طبعا ده ما حدش بيتكلم عنه. ليه؟ اللي هو فكره ايه، الدوله عايزه تاخد قرار استثنائي، فالقرار الاستثنائي هيقول لك ايه، هم دول بيمارسوا، هم لا ده دول اللي بيمارسوا، فانا عايز اخد اجراءات ايه استثنائيه ضد ضد ضد ضد ضد، فبياخد القرار بناء على هذا. يراجع فيه هذا رساله الماجستير والدكتوراه بتاعت الدكتور عبد الرحمن اللويحق، اللي هي ظاهره الغلو في حياه المسلمين المعاصره. طيب ف

تعسم الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. أي نوع من السيطرة البشر على البشر، أنا كمسلم وظيفتي أن أنا أزيل هذه السيطرة. بعد ما أزيلها يعود إلى أصل الخلق أنه إيه؟ حر. حر اختار دينه اللي هو كان عليه حي هلا، وفي يوم آخر الله عز وجل يحاسبه، وهو في الدنيا ياخد أحكام هذا الديان. لو هو كافر كافر، لو كان صار مسلم يبقى مسلم. طيب ايه تاني عايز تعمله؟ تعتنى الله لنخرج العباد من عبادة العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. طب أنا بعد ما حررته هسيبه كده؟ لا مش هسيبه، ده أنا هحكمه بعدل الإسلام. يعني ايه بعدل الإسلام؟ الرجل ده لو كان بيعمل سخرة أنا مش هخليه يعمل سخرة، لأن الإسلام بيحرم ده. لو ليه أجر هياخده، لو هو حر إن هو يسافر أو يزارع أو يبيع أو يشتري أنا هسمح له بده خلاص، بالرغم انه في كل الانظمه اللي كانت بتحكمه في مشرق ومغرب بتمنعه من ده لاسباب اما طبقيه او نظاميه او حكميه، انا همنع ده كله ونخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. ايه سبب ضيق الدنيا؟ ان الناس اذا عصت الله عز وجل، قول الله عز وجل في القران قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأنا جايك بالإسلام أرفع هذا المحق للبركة وهذا الظلام اللي على الأرض بنشره للإسلام. أنت صرت مسلم هتتنعم بدنيا وآخرة، ما صرتش مسلم هتبقى كافر في الدنيا ومنعم برضو بنعيم الدنيا، اللي هو فكرة إيه؟ رفع الظلم عن الناس، فكرة رفع غضب الله عز وجل عن الناس، البركة في كل أمور الدنيا. فأنت أنت نفسك هتسعد وإن كنت غير مسلم في الدنيا بسبب إيه؟ انتشار الإسلام في هذه البقاع. خلاص دي الرساله اللي كان عملها سيدنا ربيع بن عاد، دي كانت واضحه جدا في سلوك الفتح الاول. ليه؟ يعني المسلمين في الفتوح الاولى وصلوا لغايه السند والهند، قعدوا تقريبا 1000 سنه، يعني معظم معابد الهند القديمه مبنيه قبل الاسلام، جه الاسلام دخل عليها المعابد دي موجوده، اللي بيعبد مش عارف ايه، اللي بيعبد نار، اللي بيعبد كل ده قاعد، عمل فيه الاسلام ولا حاجه، عمل ايه؟ كسروا النظم المستبده اللي موجوده، وبعد كده عرض عليهم الاسلام عرض حر، امنوا كان بها، ما امنوش واحد يقول لك يبقى خلاص زينا زيهم، لا مش زينا زيهم. هذه الارض لله ورسوله، يعني انا رفعت عنك الظلم بس بشرط هذه الارض لله ورسوله، يعني الاحكام اللي تجري على هذه الديار ما دام فتحها المسلمين هي احكام الاسلام، اللي هي احكام الاسلام الاحكام المقرره في الشريعه. خلاص كده انت غير مسلم هو يستثنى منها الاشياء اللي هي متعلقه بالديانه، يعني احنا المسلم هيدفع زكاه، انت مش هتدفع زكاه، بس هتدفع حاجه ثانيه ضريبه ثانيه. خلاص طيب انت محرم عليك بعض الاشياء، لو هي مش محرمه لو هي محرمه في دين الاسلام ومش محرمه عليك، لو هي ما بتعملها مش في المجال العام مباح لك، مباح ليه؟ لان هي مش محرمه عليك بالشريعه، يعني انت غير ملتزم بتعليم الاسلام. خلاص وهكذا ما دام تلتزم بيها لحالك، يعني مش في المجال العام. خلاص وهكذا تمام كده. طيب فسيدنا ابو بكر الصديق بدات الجيوش المسلمين تتحرك ناحيه فارس، وبقى الجيوش المسلمين تتحرك ناحيه الشام. خلاصه سيدنا أبو بكر الصديق أنه الجيوش الأولى واضح جدا كده أن حرب الروم لا هتمتد فترة طويلة، أن قتال الروم سيطول. ليه؟ لأسباب جغرافية. إيه الأسباب الجغرافية؟ أن الروم لما نقول الروم إحنا بنتكلم عن بيزنطة، بيزنطة الشرقية والقطب الغربيين، قطب الغربيين لسه اللي هو الأندلس اللي هي إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا الحتة دي. نتكلم على روما اللي هي عاصمة الفاتيكان، وبنتكلم على القسطنطينية اللي هي حاليا اسطنبول او اسطنبول. الحتة دي ده الجزء اللي نقدر نقول فيه قوات الروم ومحصنة وكذا وبتاع. طب الممالك اللي مجاورة الشام وديار اسمه ايه ده بقى ديار بكر ومصر وبرقة وتونس والحتة دي، لا دي خضيعة كمستعمرات خارجية للروم. خلاص فالمسلمين اقصى حاجة ممكن يعملوها ايه؟ هيجي ياخد الارض اللي لغايه السواحل، هاخد مصر الشام بتاعه وقد فعله، هاجي اقرب بعد كده لا، الحصون القويه جدا للروم وبتاع المناطق المحصنه لا، دي الحدود اللي انا هقف عليها. طب ما الفرس ايه الجديد في الفرس؟ لا الفرس لاسباب تاريخيه كانوا منتشرين في مساحه مرتبطه مع جزيره العرب بارض يتحركوا عليها. الروم مش كده، في حاجز مائي وقبل الحاجز المائي حصون وكذا. فالروم وفارس هما القوتين الامبراطوريتين الكبار اللي هما كانوا بيحاربوا بعض قبل ظهور الإسلام. فكل الحصون بتاعة الروم على حدودها مع فارس

فسيدنا عمر بن الخطاب كان عنده سياسة مهمة جدا. هذه السياسة يعني أنجته وأهلكت من بعده، يعني أضرت بكثير جدا ترك هذه السياسة خلفاء راشدين من بعده على رأسهم سيدنا عثمان بن عفان. فكرة إيه؟ حسم مادة الفتنة قبل أن تقع. حسم مادة الفتنة قبل أن تقع، يعني أنا لسه مش هشوف الناس يقول لك إيه أصل خالد الوليد عمل كذا ومحدش عمل له حاجة، أصل مش عارف إيه، أول ما في أي شبهة تحصل يروح إيه واخد إجراء على طول، ما يسيبش الناس يحصل فيها إيه بلبلة وكلام وأخذ وعطى وبتاع، مش هنعملش كده خلاص. وفكرة استبقاء الدين والصافي صافي ونقي وكذا، ده أهم عنده من أي شخص ولو كان خالد بن الوليد. فسيدنا عمر بن الخطاب يعني استولى هذا الحس على نفسه. ففي أول ما أول قرار خده في في في لما استخلف، كان المسلمين خلاص بيحشدوا لمعركة اليرموك. دي من أكبر المعارك اللي وقعت بين المسلمين والروم، وكانت بداية يعني إيه إيزانا بين المسلمين، واضح إن هم هيستولوا على كل الأراضي الخارجية للروم. يعني شكلهم هياخدوا الشام، وبعدها طبعا بعد ما خدوا الشام انتقلوا لمصر وهياخدوا إقليم برقة وشمال ليبيا وكملوا بعد كده خلاص. ايه بقى القرار اللي سنه خالد بن الخطاب؟ ان هو ينحي خالد بن الوليد، ينحي يعني ينزل جندي من قياده الجيش ويولي ابو عبيده بن الجراح خلاص. طبعا الرساله وصلت لخالد بن الوليد وهو على راس الجيش. طبعا برضو عمل حاجه شبه عثمان بن عفان، اللي هو ايه القرار، ده قرار الخليفه، بس ايه في قدر من الاجتهاد والاستنباط عند الناس ان انا دلوقتي قبل المعركه على طول احرم اغير القائد، ما ينفعش. فسيدنا خالد بن الوليد وكانه ايه اخر اعلان الرساله، قال لك ما غايه ما تخلص ايه المعركه. اول ما خلصت امر سيدنا ابو عبيده قال له الخليفه بعد كذا وكذا، بس ما اجراش القرار على طول. طبعا المعركه من المعارك المشهوره جدا في تاريخ المسلمين مع الروم، لانها كانت اذانا بان ايه واضح ان جيوش المسلمين اللي انطلقت دي ما فيش اي جيش خفيف خارج النطاق المركزي بتاع الروم هيوقفها. المعركة طبعا انتهى، كان طبعا يمكن المسلمين حاجة و30 ألف ولا حاجة و20 ألف، والروم يمكن يزيدوا عن 200 ألف مقاتل، لكن انتهت نهاية حاسمة لصالح المسلمين. تألق فيها سيدنا خالد الوليد كعادته، ما يعني ما سيدنا خالد الوليد الطبيعي بتاعه كده، ومسلمين وكأنها الشام يعني كده خضعت له. ده كان في مستهل خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. والغريب ان سيدنا خالد الوليد يعني ايه نزل جندي وكمل قتال، يعني ما حصلش حاجه يقف عليها حاجه مركزيه. يعني ممكن يكون حد متضايق مش عارف ايه، الحاجات النفسيه دي لا يخلو منها بني ادم بحكم ان هم ايه بشر، لكن اكتر من كده ما حصلش. سيدنا عمر بن الخطاب اول ما تولى كمل نفس النشاط العسكري اللي موجود في فارس وروم، بس كان فيه هنا خلاص فارس بداوا ينتبهوا للي عملوه الروم بدري قوي بقى، اللي هو ارسال جيش مركزي اللي هو خسر في اليرموك ده، ان هو ايه لا احنا المعارك الخاطفه اللي كان بيعملها المسلمين دي مش يعني، فهتبدا الجيوش الكبرى هيبدا ايه لا جيش كبير يخرج من العاصمه او المدن القتاليه ويجتمع عمود ضخم جدا ضد المسلمين. فكره ايه مش هتتبعهم في حروب خاطفه ولا كذا، هيعمل جيش كبير. طبعا معظم المعارك الكبرى ما عدا معركه واحده في خلافه عمر بن الخطاب، المعارك الكبرى كسبها معظمها المسلمين، بل جميعا الا معركه الجسر، وهي كانت معركه كبيره وخسرها المسلمين وقتل فيها عدد كبير من خيار الصحابه. لكن بعد كده سواء معركه نهاوند، معركه القادسيه المشهوره، كل ده فتح المدائن، كل ده يعني ايه المسلمين قبلوا بلاء حسن جدا فيه. السبب الاساسي طبعا استبسال المسلمين وحسن العقيده وكل ده موجود، والاهم من ده كله ان يعني الحمد لله الوضع الجغرافي كان ضد فارس بامتياز. ليه؟ المسلمين بيتحركوا في المساحه اللي هي وكانها مساحه مفتوحه، اي واحد عربي قبائل. كان سيدنا عمر بن الخطاب عمل قرارين عكس سيدنا ابو بكر الصديق، واحد استنفر كل الناس كل القبائل العربيه بما فيهم من شاركوا في الرده او في منع الزكاه كله. فالحد يقول لك ايه ليه؟ اول حاجه الناس دي ليها سنه ونص تحت القرار بتاع ابو بكر الصديق، يعني لا يقاتلوا ولا يحملوا سلاح وبتاع، فلم يغير منهم احد شيء، يعني ايه التزموا بما عاهدوا عليه ابو بكر الصديق. اثنين، المسلمين في حرج خلاص، فارس والروم بداوا يحتشدوا باعداد ضخم، فهو محتاج يقلب ايه عدد كبير من الناس. طبعا ده هيبقى ليه ميزه وليه عيب. الميزه ان هو هيحشد اكبر عدد من القبائل العربيه للقتال فارس والروم. العيب ان الناس هتستنفر رغبا ورهبا، وهتستنفر رغبه في الدنيا وفي الاخر. يعني في ناس هيتسامعوا بانتصارات المسلمين، المسلمين اليوم اكتر من سنه ونص في خلافه ابو بكر الصديق في الفتوح، فالناس هيقول لك ايه

من الحاجات النادره اللي مكتوبه في كتابه ممتازه. هو راجع لكم مراجع عسكريه ممتازه في الاستراتيجيه والتخطيط العسكري وبتاع، وفي كم من الوثائق من الارقام والتفاصيل الدقيقه يعني يندر تجمعها في مرجع واحد زي السلسله دي اللي هو الطريق فتح مصر، الطريق الى المدائن، الطريق الى القادسيه، الطريق الى الشام، يعني السلسله كامله هي موجوده معظمها على الانترنت بي دي اف الا واحد او اثنين نادرين مش موجودين. وجمع خلاصه هذه السلسله اللي هي استراتيجيات الفتوحات الاسلاميه في اطلسه الماتع اللي هو يكاد يكون برضه ينفرد في هذه الخصيصه اللي هو كتاب اطلس الفتوحات الاسلاميه بتاع الاستاذ احمد عادل كمان. هو موجود للاسف النسخه الموجوده بي دي اف على الانترنت هي نسخه بالاردن مش النسخه العربيه باللغه الارديه، لكن موجود النسخه العربيه غاليه حبتين بس يستاهل يعني فلوسه. والراجل موجوده في دار السلام، دار السلام بتبيع أطلس الأطالس بتاعة المغلوث وأحمد عادل كمال وغيرها، لكن الأطلس موجود. دار السلام لها منفذين أساسيين، دار في الأزهر اللي قدام اللي هو أطلس الفتوحات الإسلامية بتاع موجود بدي إف؟ ده يبقى حاجة عظيمة. أنا عهد بير أخير إنه مش موجود بدي إف، ملوش رابط أكتف يعني، الرابط اللي موجود أوردي لو موجود لو حد نزله يبقى حاجة عظيمة. أطلس الفتوحات الإسلامية السلسلة بتاعت استراتيجيات الفتوحات الإسلامية موجود معظمها بي دي اف، لأن دي كتب الأطلس، هو لأنه الأطلس بيعمل إيه؟ بيرسم الخريطة وبيعمل رسم تصوري قوات المسلمين كانت فين والحصن كان فين والمسافات وأسماء القادة ونسبة القبائل اللي ساهمت والخطة اللي استخدمها والفكرة ورا ليه أبو أسامة خالد ليه عمل كده. في كتاب عامل واحد أركان حرب باكستاني عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، برضه استراتيجية سيدنا خالد، بس انا مش فاكر. هو راجل عسكري باكستاني ومترجم للغه العربيه، رساله ماكعه جدا، هو غير عربي يعني، رساله في الاصل مؤلفه باللغه الانجليزيه اسمها اللي في ايه اللي هو بتاع اخونا الباكستاني ده. تمام، احنا اتفقنا معاكم ان احنا هنجمع ده كله ان شاء الله في في الازهر قبل المسجد قبل الحسين وفي مصطفى النحاس، يعني مصطفى النحاس في اوله يمينك هتلاقي المنفذ ده. انت اتصل ب 140 02 140 ده الدليل، تقول له فين رقم السلام اللي في مصطفى النحاس دار السلام، فهيديك ارقامهم تعرف منهم، قول لهم ابعتوا لي اللوكيشن. طيب استكمالا، فسيدنا عمر بن الخطاب استكمالا للفتوح كملت الفتوح على هذه الطريقة. طبعا الجانب يعني الحمد لله التوفيق اني وجود العيب الجغرافي الخطير جدا في فارس، المسلمين كملوا انزياح في ارض فارس حتى دخلوا عاصمة كسرى نفسه، ثم الرجل يعني هرب وفر الى بعض امراء الترك، وفي الاخر الرجل ايه يعني مات. ما فحتى حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد واذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، يعني دول اخر اثنين بالقيادات عامه للفوق، مفيش حد بعدهم. بعد كده يحصل ايه؟ امارات جزئيه. ممكن ده حصل مع الروم، اتبقت امارات جزئيه يعني القطب الغربيين والمسلمين هيحاربوهم وهياخدوها منهم برضه في اول عصر بنو اميه. لكن الشاهد ان سيدنا عمر بن الخطاب في اول خلافته قبل منتصف خلافته كان تقريبا احنا ما عندناش خلاص، المسلمين انزحوا في اراضي فارس، دخلوا العاصمة الاساسية، دخلوا المدن الاساسية، كسبوهم في معظم المعارك الاساسية زي نهوان، بحصار توستر، معركة القادسية، دخول عاصمة كسرى، خلاص المسلمين استقر لهم الامر في فارس. خدوا الشام كلها، خدوا الشمال المصري كله، وصلوا ايه لاقليم برقة او بداية اقليم برقة في ليبيا. فكان استتب الامر لسيدنا عمر الخطاب. عمر الخطاب بعد عام 6، سيدنا عمر الخطاب استخلف 6 سنوات، سيدنا ابو بكر الصديق قعد 2 سنين، سيدنا عمر الخطاب قعد 10 سنوات. في اول بعد اول 6 سنوات سيدنا عمر الخطاب بدا سيدنا عمر الخطاب يعني الامر يبقى في قدر كبير من الاستقرار، يعني فكره القتال السريع والكثير الكثيف وبتاع هدي شويه. سيدنا عمر الخطاب بدا تظهر عنده مشاكل اداريه. المشاكل الاداريه ايه؟ ان احنا هذه الاراضي المفتوحه احنا مسؤولين عنها، مسؤولين عن اداره هذه الاراضي المفتوحه. ادارتها يعني ايه؟ يعني الناس اللي الاراضي اللي مزروعه في فارس دي نعمل فيها ايه؟ الناس الكثيره اللي دخلت جوه الاسلام دي، انا داخل بقول كنت بدعي بقول انا ايه عايز احرر هذه الناس، انا ورسالتي رسالتي للعالمين اللي هي

نسب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك شمعنا عشان قرأ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا نتحمل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتحمله عنه أحد في الجاهلية وفي الإسلام. ليه؟ حتى في الجاهلية في الشعب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لما حد جاء قال له شمعنا يعني، فقال له دولا يعني تحملوا اللي دخل معنا الشعب وسمى أناس. فده إيه؟ ليهم وبعد كده بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بيه. فده واحد، ففرق بين البيت أعطاهم مبلغ غير المساوي لغيرهم. اثنين، أصحاب السبق في الإسلام، يعني لو واحد سبق في الجهاد والإسلام وبتاع لا ما يديش ده أي واحد تاني، لكن كله على الأقل في حد أدنى كل واحد مسلم هياخد رتبة ساتر، الباقي أزيد، الباقي أزيد. ده قرار. اثنين، ثلاثة، انا احنا دايما بنقول ايه، ان دي وجهه نظر ودي وجهه نظر. يعني سيدنا ابو بكر وجهه نظر ما يعني لطيفه جدا، لكن سيدنا عمر الخطاب ملمح تاني. يعني انا مثلا شخصيا حاليا ارى ان في السياسه الماليه في الاجور، ان مش كل الناس اللي بيشتغلوا في نفس المكان في نفس الوظيفه بنفس كل حاجه مش لازم ياخدوا راتب واحد، ممكن واحد ياخد راتب اعلى من تاني. ليه؟ اليابانيين على الغرابة لو حد فيكم مطلع على القوانين او القوانين الدوليه او القانون المقارن او النظم الاداريه يلاقي ان في ناس بتفكر كده حتى من غير الشريعه. اليابانيين احيانا كانوا زمان قبل ما اللوثة بتاعت الامركة تغزوهم، يعني كانوا انا راجل متجوز ومخلف معايا اربع اولاد ومعايا واحد اعزب شغال في الشركة، احنا الاثنين على نفس الوظيفة الادارية ناخد نفس الراتب. فاليابانيين كانوا بيقولوا ايه؟ الراتب ده مش مقابل مباشر للعمل، ده في نسبة ان انا لازم استبقيك حي بتاكل وتشرب وتتعالج ومستقر وامن وبتاع، فانا لازم اعمل حساب الاسرة اللي معايا فيدوله راتب ازيد. خلاص، فكرة الاستدامة ان انا اديله دايما راتب ثابت بغض النظر، في دول من الاسكندناف يعملوا كده وهكذا. القصد ان ده التصور يعني ايه ممكن حتى يعني حد بدماغه، لكن سيدنا عمر الخطاب الميزة ان هو ايه دايما يقولوا ايه الفرق بين واحد ذكي عاقل غير مسلم يجيب قانون مظبوط ويبقى فيه قدر من العدل وشبهه بالظبط واحد مسلم، ان المسلم بيعمل الاثنين فلاح الدنيا والاخر، الثاني بيعمل شيء جزئي في الدنيا لكن في حاجات لا يهتدى اليها بالشريعة، لا يهتدى الا بالشريعه. يعني انا عايز رب العزه هو اللي ايه اللي قال الامر ده فانا بعمله. خلاص، سيدنا عمر بن الخطاب من القرارات برضو اللي خدها غريبه جدا، واحد المسلم الصحابه لا يستكثروا من التملك في الاراضي المفتوحه، من التملك في الاراضي المفتوحه. يعني انا صحابي وانا خلاص يا اخي انا عربي، طب خلاص هروح اشتري ارض وازرعها، لا برضو لا يستكثروا من الاراضي المفتوحه. خلاص، ليه؟ في سبب شرعي ديني ان هم عشان يستكملوا وظيفه الغزو ودعوه الناس والجهاد ولا يقعدوا بهم لا تقعد بهم الدنيا وكده. اثنين، برضو لا يزاحموا اهل اصحاب الاراضي المفتوحه عشان ما يحصلش تغير حاد سريع في النظم الايه الاجتماعيه. اهم من كده، المدينه، مدينه منوره الجزيره، حاول يحافظ عليها قدر كبير جدا، فيها قدر من التجانس، التجانس المالي واللساني والدياني. يعني قال لهم واحد لا محدش يعني حد عجمي غير مسلم يخشهاش، طب عجم برضه ما تستكسروش من العجم داخل الجزيره العربيه، لا ايه لسه يبقى فيها قدر كبير جدا من الصحابه والتجانس، التجانس السكاني بتاع الناس. الاهم من ده واخطر، طب انا راجل من المدينه ومسلم ومن اهل المدينه، وطبعا المدينه دي عاصمه الخلافه اللي هي بيرد ليها كل المال اللي جاي من الاراضي المفتوحه، فده جاي لها ايه؟ جاي لها اموال ضخمه جدا، فالاموال الضخمه جدا دي هتعود على الناس فبالتجاره وبالرواتب، ففي ناس هيصيبها قدر كبير من الثراء المفاجئ في المدينة. الناس دي هتعمل ايه؟ طبعا هتشتري ممتلكات وعقارات وبتاع. ايه اكتر حاجة في وقتها يعني اللي معاه زي واحد معاه اسطول مثلا عربيات مرسيدس، اسطول عربيات مرسيدس نقل، اسطول الخيل، خلاص استكثر من الخيل من النوق بتاع، لان دي حاجة يعني حاجة كبيرة جدا في الوقت ده. عمر الخطاب خد قرار اداري برضه، اي واحد من اهل المدينه يشتري اي عدد من الخيل براحته، انا ما اقدرش احكمه في ده، ما ياكلوش من علف المدينه، اشتري علف من بره المدينه. ليه؟ لان انا دي عاصمه، العاصمه كل الناس بتدخل لها فلوس هنا، وهشتري خيول. طب انت بدل ما التوزيع الطبيعي، انتوا عارفين حاجه فيها احصاء اسمها التوزيع الطبيعي، ان لو الناس اتثابت لاسباب طبيعيه متنطوره في الارض كده هيتنطوروا ايه بشكل كده اللي هو التوزيع اللي هو بيسموه توسيع الجرس بشكل طبيعي، معظم الناس هتبقى موجوده في كل حتت. لما انت الفلوس كلها تتضخ بالرقم ده داخل المدينه، يا اما الناس كلها تحب تيجي تسكن في المدينه، فعمر الخطاب خد قرار اداري ان محدش يجي يقعد في المدينه، يستوطن من بره المدينه، تيجي التاجر وتقعد كام يوم وتمشي ماشي، تقعد لا،